القاهرة تقدم دعاء الكروان. عين الروح ترى الأسرار، تغمر مقلتها الأنوار. حين يضيء النور كياني، حين يحلق بي وجداني، يكتبني فيض الأشعار. عين الروح ترى ما يخفى، تسمو معنى، ترقى وصفا. حين يصير الشعر طيور، وعنادل ود ونسور، أقرأ ذاتي حرفا حرفا. سبحان الله، حين تصفو الأرواح تستطيع أن ترى بعيون القلب ما يستتر خلف الحجب. حين تتسامى النفوس تستطيع أن ترى الكون كله من أعلى، فتترفع وتتعالى على الصغائر والهفوات. حين يضيء القلب بنور الإيمان، يعرف المعنى الحقيقي لوجوده، فتتحقق إنسانية الإنسان. إن للروح عينا قادرة على أن ترى وأن تستضيء بما قد ترى. عين الروح ترى الأسرار، تغمر مقلتها الأنوار. حين يضيء النور كياني، حين يحلق بي وجداني، يكتبني فيض الأشعار. عين الروح ترى ما يخفى، تسمو معنى، ترقى وصفا. حين يصير الشعر طيورا، وعنادل ود ونسور، أقرأ ذاتي حرفا حرفا. عين الروح ترى فتضيء، وإليها الآيات تجيء. تعرف سر النور الأسنى، تعرف كيف تقول الحسنى، ليست تعرف كيف تسيء. لا إله إلا الله. اللهم املأ أرواحنا ونفوسنا وقلوبنا بنور الإيمان. اللهم أعنا دائما على أن نلبي صادقين خاشعين موقنين. اللهم إن الحمد لك والملك لك. اللهم إن الحمد لك والملك لك. دعاء الكروان. السيد حسن جيهان الريدي.